الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش يتعامى ويتغافل، مأخوذ أيضا كتصريف من العشي الذي يبدأ في مصاحبة الظلام، ومنه قولهم فلان مصاب بالعشاء الليلي، من قولهم الأعشى، فهذا كله مفاد ضعف في البصيرة. ومن يعش عن ذكر الرحمن يتغافل ويتعامى عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، نجعله قرينا ملازما قويا له. نقيض له شيطانا فهو له قرين، مقارن ملازم. المفهوم المخالف أن من يجعل ذكر الرحمن على لسانه يهرب منه الشيطان. هنا من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. المفهوم المخالف أن الملازم لذكر الرحمن يهرب عنه هذا الشيطان، وقد دلت على هذا أدلة كثيرة، منها أن الشيطان وسم بالخناس. لماذا وسم بالخناس كثير الاختفاء؟ لأنه يختفي عند ذكر الله، فإذا ذكرت الله اختفى عنك الشيطان، إذا غفلت جاءك الشيطان. كذلك حديث: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ذرات، فإذا انتهى المؤذن أقبل، فإذا ثوب المؤذن أدبر، فإذا انتهى أقبل. دليل على أن الشيطان يبتعد عند ذكر ربنا سبحانه. ولقد قال تعالى، وهذا دليل ثالث أو رابع: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فماذا كان لما انسلخ من الآيات؟ أتبعه الشيطان، اصطاده الشيطان، باعه الشيطان، سار وراءه الشيطان، فكان من الغاوين. لما انسلخ من الآيات أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وهكذا تتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى، لإثبات هذا المعنى. ولذلك كان من أعظم الحروز من الشيطان ذكر الله، ذكر الله من أعظم الحروز من الشيطان، كثرة ذكر الله سبحانه. إذا نزلت في مكان موحش اذكر الله بالأذكار الموظفة يهرب عنك كل الشيطان. نمت في مكان ورأيت رؤى مفزعة مقلقة وجاءك الشيطان، تقوى بالله واذكر الله سيهرب الشيطان. تقوى بذكر الله يهرب عنك أي شيطان، فهو ضعيف، ضعيف، وخاصة أمام ذكر الله. اقرأ آية الكرسي عند النوم، لن يقربك شيطان حتى تصبح. من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. أما من يتغافل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي مقارن. ذكر الرحمن، هل المراد ذكره بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتلاوة، أم ذكر الرحمن المراد به القرآن؟ فكله صحيح. القرآن ذكر، القرآن ذكر، والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أيضا ذكر. قال تعالى: فوله قرين. طيب، إذن هنا سؤال مطروح: كل منا له قرين، كل منا له قرين، فلماذا خص المعرض عن ذكر الرحمن بأنه يقيد له قرين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. فالجواب أن شيطانا قد يكون قرينا، لكنه ضعيف المفعول. أما الشيطان قوي المفعول، والقرين قرين المفعول، قوي المفعول، فتسلطه على الغافلين عن ذكر الله سبحانه. فالقرين مع الذاكر مفعوله ضعيف، أما القرين مع الغافل مفعوله قوي. وقد يقال إن هذا قرين آخر يسلط مع المقارن الذي هو ملازم له على الدوام. فكل شخص له ملك قرين، وله شيطان كقرين، لكن تسلط القرين الشيطاني إنما هو على ضعفاء، على الغافلين عن ذكر الله سبحانه. من يقال أن ناحية قوة القرين، أو من ناحية تمكين القرين منه، أو أنه قرين آخر إضافي غير المذكور في حديث النبي: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. والله أعلم. قال تعالى: وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. شياطين قرناء تصرف أتباعها عن طريق الحق وتظن أنها مهتدية، يعني مع العمى ترى الحق باطلا والباطل حقا. فهذا قوله: إنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فكم من شخص يحسب أنه مهتدي وهو على ضلال. ولذلك كان الحكم الكتاب والسنة والعلم الشرعي. ذلك فربنا يقول سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكالنصارى يجتهدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، اليهود، الخوارج، كل هؤلاء يجتهدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعياذا بالله، مع الفطر المطموسة يعملون أعمالا محرمة ويحسبون أنهم على هدى. قال تعالى، أو قال الهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. حسنها الشيطان في أعينهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، ألا يا هؤلاء اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ولذلك كما سلف قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل البدع متمسكين ببدعهم؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فقوم تغلغل حب العجل في قلوبهم حتى قالوا هذا هو الله، لا محالة. قل لك هذا هو الله، وعبدوه على أنه رب العباد من تغلغل محبته في قلوبهم. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، فلذا تراهم يجادلون وبحرارة وقوة وهم مبطلون. قال تعالى: حتى إذا جاءنا وافانا يوم القيامة، قال ابن آدم الغافل عن الذكر التارك له، قال لقرينه: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، بئس القرين أنت، يا ليت بيني وبينك، أو كان بيني وبينك في الدنيا بعد المشرقين لم تراني ولم أرك، فبئس القرين أنت، فبئس القرين. هكذا يتبرأ الشخص من قرينه. قال تعالى في سورة فصلت: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، حسنوا لهم الباطن وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فأيها الإخوة، الغفلة عن ذكر الله مردية والعياذ بالله، فلا تنشغلوا بأي حدث عن ذكر الله سبحانه، بل أي حدث يلزمنا بأن نكثر من الذكر. وكلما اشتدت الخطوب واشتدت النوازل والبلايا والقلاقل والفتن، يجب أن يزداد المسلم ذكرا لله، فلا نجاة إلا بهذا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ولذلك إذا أردت أن تقيم البلية التي حلت بك، انظر إلى نفسك: هل أنت استفدت من الحدث أم لم تستفد؟ انظر إلى الأحداث التي تمر بنا، هل استفدنا منها رجوعا إلى الله وذكرا أم لم نستفد؟ وعلى إثر هذا فقيم. قال تعالى: حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. إذن ينبغي أن يتخذ الشخص منا صديقا يذكره بالله. والصديق الذي لا يذكرك بالله وجرت عادته على أنه لا يذكرك بالله، انصرف عنه وارمه، ارمي وراء ظهرك. وإن كنت عشت معه 20 سنة وفي خلال مسيرتك معه لا يذكرك بالله بل يشغلك عن طاعة الله، لغ ولهو، كلما ركبت في سيارة فتح لك موضوعات لا قيمة لها ولا أهمية لها ويجعلك تغفل عن ذكر الله، لا نحيه جانبا. اختر صديقا يذكرك بالله. إذا رأيت لسانه يذكر ذكرت، إذا غفلت ذكرك. لذا كان موفقا مسددا معلما موسى عليه السلام لما قال: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، اجعله شريكا معي في الدعوة إليك، رسولا معي في الدعوة إليك. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فالشخص يطلب معينا يعينه على ذكر الله. التمس أخا صالحا وصديقا طيبا، ابحث في الناس من هو الأخ الذي رؤيته وطريقته تذكرني بالله حتى أتخذه صاحبا. من هي المرأة والزوجة التي أختارها تذكرني بالله إذا غفلت فاقترب منها. وهكذا دوما ابحث عن خليل وصديق يذكرك بالله كي تستفيد. لا تصادق كل أحد، تتشرف يوم تلقى ربك بأنك كنت صديقا لشخص صالح هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا يوم القيامة قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال تعالى لهما معا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قولوا إنكم في العذاب مشتركون معناه إجمالا اشتراككم في العذاب، أي لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب وقد ظلمتم في الدنيا. فما معنى هذا وما توجيهه؟ يقول أهل العلم رحمهم الله: إن الاشتراك في المصائب في الدنيا يهونها، لكن في الآخرة ليس كذلك. ففي الدنيا مثلا أحيانا كان إخواننا يكونون في السجن أيام أمن الدولة كلهم في زنزانة، يأتي العسكري قف وجهك للحائط ويضرب من الخلف ضربا شديدا والكل يضحك، مع أنه يضرب لكن يخفف عنه الألم برؤية المنظر المضحك، المنظر كله سواء. إذا جاءك الخبر ابنك رسب في المدرسة تحزن، لكن لما يأتيك خبر آخر كل الطلبة في المدرسة رسبوا، خلاص إذن أنت لن تعير من بين الناس، فكل الطلبة رسوب، كل الطلبة رسوب. فالاشتراك في المصيبة يهونها في الدنيا، كما قالت الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. أي أنا أرى كل واحدة مات لها أخ مات لها أب كل تبكي على ميتها، فأتعزى مع كونهن لا يبكون مثل أخي. فهذا قولها: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. وكما قيل وروي في الحديث وليحرر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة استدعى فاطمة قائلا: يا فاطمة إنه قد نزل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، أي أن الذي حل بي حل بآباء مثلي كثيرين، يا بني إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا فاتق الله واصبري. فيحثها على التأسي بمن سلف، وكما قال الشاعر أيضا في هذا الباب: تمنى ابنتاي ألا يموت أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فيقول: تمنى ابنتاي، له بنتان تمنيتا أن يعيش أبوهما ولا يموت، فيقول: تمنى ابنتاي ألا يموت أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، إلى الحول، يعني يا بنت انت وهي إذا بكيتما فلمدة سنة هكذا كان في الجاهلية، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر أن أديت ما عليك إذا بكيت علي لمدة سنة. كان هذا في الجاهلية قبل نزول آيات العدة والإحداد. فالشاهد أن الاشتراك في المصيبة في الدنيا يهونها، كما تدخل المستشفى عملت حادثة إصبعك كسرت داخل المستشفى قل وتتألم في دقيقة واحدة، تدخل تنام على السرير وتصيح ترى من بجوارك واحد رجله كلها مقطوعة، وصابر والثاني رجلاك كلتاهما مقطوعة والثالث رأسه ماشي، تستحي على نفسك من إصبع فتقول الحمد لله أنا في خير كثير. وبعد أن كانت أمك حزينة عليك وعلى بكائك تأتيك من غد قل لها يا أم الحمد لله الحمد لله كل من في المستشفى بل هم أشد. أما في الآخرة فالاشتراك في العذاب لا يخفف شيئا منه، فهذا قوله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال تعالى فإنك لا تسمع الموت، قال تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمى، لن تستطيع أنت رسول الله أن تسمع الأصم الذي ختم على سمعه فلم يعد يسمع الحق، ولن تستطيع أن ترشد من على بصري غشاوة وإن كنت رسولا لله. فليتدبر هذا هؤلاء المتصوفة الجهلة الذين ظنوا أن الرسول يملك كشف الضر أو يملك جلب النفع. قال تعالى لنبيه أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، ثم قال له فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. آية من آيات التعزية والتسلية، إما نذهبن بك يعني إذا أمتناك يا رسول الله وتوفيناك قبل أن تقر عينك ممن ظلموك فعلى أي حال سننتقم لك منه، أو نرينك الذي وعدناه أي في الدنيا يعذب أمامك فإن عليهم مقتدرون. الآيات معناها لأنها آيات تسلية للذين ظلموا. فأحيانا يقتل أبوك أو يقتل أخوك وأنت متحسر، ترى القاتل يمشي أمام عينيك والقاتل قوي لا تستطيع أن تنتصر منه، فذا غلبة الرجال التي تعوذ منها الرسول ونعوذ بالله من غلبة الرجال، ترى قاتل أبيك وقاتل أخيك يمشي أمام عينيك فتتمنى أن ينتقم الله منه وأنت حي، تتمنى ذلك أن ينتقم الله لك منه وأنت حي، لكن ليس الأمر لك، هذا الأمر موكول إلى رب العالمين. فالنبي كان يؤذى ويؤذى ويؤذى وينال منه، يتمنى أو أصحابه أن تقر أعينهم ممن آذاهم ممن ظلمهم. فالله قال لنبيه مصبرا إما نذهبن بك إذا توفيناك قبلهم فسننتقم منه. فقد يموت الشخص وغيظه في قلبه لم يمضي ولم يشف صدره من قاتله ولم يشف صدره من ظالمه، فالله سينتقم له ممن ظلموه. وقد تقر عينه في الدنيا برؤية من ظلموه وقد شفى الله صدره فيهم، يرى قاتل أخيه قتل أمام عينيه وشتت شمله وفرق جمعه فيستريح. فالله قادر. ولذلك قد تنزل العقوبة على الظلمة في الدنيا، وقد تكون هناك عقوبات تؤجل للآخرة. فعلى سبيل المثال، هناك أنبياء كرام عليهم صلوات الله وسلامه، أنبياء كرام عليهم صلوات الله وسلامه، انتقم الله من مخالفيهم وهم أحياء، كقوم شعيب مثلا، كذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة، كما لا يخفى عليكم، سلط عليهم الحر، ضجروا من شدة الحر، خرجوا للطريق وجدت سحابة عظيمة سوداء أظلتهم، فتنادوا تعالوا تعالوا نتظلل بالسحابة، اجتمعوا، جاءتهم زلزلة من تحت واشتعلت السحابة عليهم نارا فأصبحوا جاثمين. فذا في حياة نبيهم، وكما حصل لقوم لوط، قلبت القرية أعلى لأسفل وامطرت بحجارة من سجيل منضود، وكما حصل لفرعون. ولكن أنبياء آخرون ما قرت أعينهم برؤية الانتقام من ظالمين. فمثل إبراهيم ما ذكر أنه رأى أهل الظلم الذين ظلموه وألقوه في النار يحصل لهم شيء. والذين خدوا الأقاديد لأهل الإيمان وأشعلوا فيها النار وألقوهم فيها لم يذكر أنهم عذبوا في الدنيا إلا قول ضعيف في تفسير قوله تعالى فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، على أن شررا تطاير وأحرقهم. فالحاصل أن انتقام الله من الظالم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. فإما نذهبن بك، يعني إما نميتنك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. ولذلك في الآية الكريمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأمر ربه، الله أمره فقال له وقل ربي، أي يا ربي إما تريني ما يوعدون، يعني يا رب إن عذبتهم وأنا حي، ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني يا رب إن أنزلت عليهم عذابك وأنا حي فلا تدخلني في جملة المعذبين، لا تدخلني في جملة المعذبين. وهذا جدير بنا أن نقول في هذه الأيام أن ناسا كثيرون أعرضوا عن الشرع، والله توعد ربنا قائلا فإن تولوا فأعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فنقول ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وكما قال موسى عليه السلام فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فجدير بنا أن ندعو بهذه الأدعية. فهناك صراع بين مطالبي الشريعة، المطالبين بالشريعة، والمطالبين بشرعة الطاغوت. قل يا رب إذا قدر وهؤلاء حكموا بشرعة الطاغوت، يا ربنا لا تجعلنا مع المعذبين ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. قال تعالى لنبيه فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك، للنبي ولنا، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك. هل كان رسول الله متشككا حتى يقال له فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم؟ حاشاه أن يكون متشككا، ولكن الإيمان يزداد بتثبيت الله للشخص. كما أنت تفعل فعل خير وتجد من الناس من أنكر عليك فيأتيك يقول لك توكل على الله أنت رجل صالح، الحمد لله أنت على خير، اثبت فتمضي قدما فيما أنت فيه. قد تكون كلمة من رجل عامي يثبت الله بها شخصا، كما قيل للإمام أحمد وقد دخل السجن في فتنة خلق القرآن، دخل السجن في فتنة خلق القرآن، والسجن موحش ومظلم وفيه ضرب شديد آنذاك، فقال له رجل من العوام الذين في السجن: يا إمام يا إمام، أنت إمام، تحمل، إنه أول صوت وثاني صوت وبعد ذلك لن تشعر بشيء إن شاء الله، فتحمل واثبت فأنت على ثغر عظيم. فثبته الله بهذه الكلمة، وكان كما قيل له ضرب الصوت الأول، تألم الصوت الثاني أشد ألما، بعد ذلك الأمور سارت، يغمى عليه لا يشعر أحيانا، وثبته الله في محنة عمت وطغت وبغت. فدوما يحتاج العاملون بالحق والدعاة إلى الله إلى كلمات تثبيت حتى يمضوا قدما فيما عليه من المسيرة. أما أن تثبتهم وأن تعوقهم فذلك حرام عليك، وهذا دأب أهل النفاق. وربنا قال في شأن أقوام: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فأحيانا الرجل يخرج معك يزيد كوانا، حين يخرج معك مثبت بإذن الله. ولقد قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. فهناك أقوام يعوقونك عن فعل الخير فأبعدهم الله، لا نحتاج إليهم في مسيرتنا، لأن خروجهم معنا ينخر في الصف الإسلامي، ينخر ويدمر في الصف الإسلامي. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، لا تشك لا ترتاب، وامضي قدما فيما أنت عليه فأنت على الحق. قال تعالى: وإنه أي القرآن وإنه لذكر لك، شرف لك أن نزل عليك هذا القرآن، ولقومك شرف لقومك إذ نزل القرآن على رجل منهم، شرف للقرشيين أن ينزل القرآن على رجل منهم، أي شرف، شرف للقرشيين إذ نزل القرآن على رجل منهم، شرف لبني هاشم أن ينزل القرآن على رجل منهم. وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وليس بشرف للقرشيين والهاشمين فحسب، شرف لكل من تمسك به، شرف القرآن لكل من تمسك به ولكل من عمل به، وليس شرفا في الدنيا فحسب، شرف لك في قبرك، يقدم الأكثر القرآن حتى في القبر وتتلقاه الملائكة في القبر، شرف عند لقاء الله أن تلقى الله وأنت حامل لكتاب الله، داع إلى كتاب الله، عامل إلى كتاب الله، عامل بكتاب الله، منافع عن كتاب الله عز وجل، فهو شرف لحامليه وللدعاة إليه وللعاملين به وللمتدبرين به وللمتحاكمين إليه وللقائمين به عموما. وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون، كلنا سنسأل، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين، ماذا أجابتم المرسلين. فهناك أقوام لا يدرون، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. اسأل الرسل من قبلك: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ هل أنزلنا في أي كتاب أن أعبدوا الأصنام أو أعبدوا بشرا؟ هل أنزلنا في أي كتاب من الكتب المنزلة؟ وهل نزل على أي رسول من الرسل كتاب فيه أعبدوا بشرا أو أعبدوا إلها غير الله؟ اسأل يا رسول الله كل المرسلين من قبلك واقرأ كتبهم: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ ما جعلت أبدا آلهة تعبد، آلهة تعبد. وكما قال تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا يتكلموا بما كانوا به يشركون؟ هل أنزلنا حجة لهم تقول لهم اعبدوا الوثن أو الصنم؟ ما نزل هذا أبدا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله الذي وفقنا لشهادة الحق في شأنه وأنه إله واحد. فتلك شهادة الحق نشهد بها في الدنيا لربنا أنه إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ونكبره تكبيرا. أما غيرنا من الأمم الذين خذلوا كالنصارى الذين شهدوا شهادة زور على رب العالمين وسيسألون عنها، شهدوا على رب العالمين شهادة زور بقولهم الله له ولد، فتلك من أعظم شهادات الزور، دعواهم على ربهم أن له ولد سيسألون عنها يوم يبعثون. فالحمد لله على شهادة أن لا إله إلا الله، ونسأله الثبات على هذه شهادة الحق حتى الممات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.